أبو فيصل من جازان، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ تفضل. حياكم الله يا شيخ. ما حكم من إذا نصحته في شيء قال أهم شيء النية؟ طيب، شكرا. نعم، النصيحة واجبة، وعلى من نصح أن يقبل النصيحة، لا يقول أنا قلبي طيب وأنا نيتي طيبة، ما يصلح هذا، يقول جزاك الله خيرا ويقبل النصيحة. نعم.